بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من منهاج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال عام 36 للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الفقهاء رحمهم الله عز وجل يذكرون هذا الباب أو هذا الفصل بقولهم المسح على الخفين، وبعض الفقهاء يقولون باب المسح على الحائل، وقد قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: باب مسح الحائل، باب مسح الحائل. قال: وهو أفضل وأولى، وذلك لشموله، لأن الحائل يشمل العمامة ويشمل الخفين ويشمل الجوربين ويشمل الجبيرة. لذلك قال ابن مفلح رحمه الله عز وجل في كتاب الفروع: باب مسح الحائل، وقال: وهو أفضل وأولى، وذلك لشموله. العلماء رحمهم الله عز وجل يذكرون هذا الباب عقب باب الوضوء، وذلك قالوا لأنه لما جاز للمتوضئ أن يعدل عن غسل الرجلين إلى مسح الحائل ناسب أن يذكر هذا الباب بعد صفة الوضوء، ناسب أن يذكر هذا الباب بعد صفة الوضوء، فهو حكم متعلق بأحد أعضاء الوضوء، فناسب ذكره بعد صفة الوضوء. قال المصنف في المسح: قال: فصل في المسح على الخفين. والمسح هو إمرار الماء، هو أن يبل العبد يده بالماء ثم يمر بيده على الشيء الممسوح. هو أن يبل العبد أو المتعبد يده بالماء ثم يمر على الشيء الممسوح. قال: على الخفين. والخفان ما يلبس على القدم من الجلود ويلحق بالخفين الجوربين، وذلك مما كان من صوف أو كان من قماش أو كان من كتان، فذلك ملحق بالخفين. وقع الخلاف في الجوارب عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، هل يمسح على الجوارب أو لا يمسح على الجوارب، وجماهير أهل العلم رحمهم الله على المسح، وذلك إلحاقا بالخفين، لأن الخفين يكون من الجلد، وأما الجوارب وما شابه الجوارب فإنه لا يكون من الجلد. فوقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ولكن الصحيح أنه ملحق بالخفين، وذلك لحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، قال فدل من هذا على العموم وأنه يشمل كل ما كان على القدم. وقال والجبيرة، الجبيرة هي فعيلة بمعنى فاعلة، وهي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم هذا الكسر. والآن أصبح هناك بديل لهذه الجبيرة، وذلك بما يسمى بالتجبيس أو الجبس، وهو يأخذ حكمه وفي معنى الجبيرة. وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى الفروق بين الجبيرة وبين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. وهذه الفروق تسمى عند العلماء رحمهم الله بالفروق الفقهية. فالفروق الفقهية هي أن تتشابه المسائل في صورتها وتختلف في أحكامها. وقد اهتم العلماء رحمهم الله عز وجل بالفروق الفقهية كثيرا، كما اهتموا بالضوابط الفقهية وبالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، واهتموا كذلك بالأشباه والنظائر، كذلك اهتموا بالفروق الفقهية. والذي يتعلم علم الفقه لابد أن يكون قد درس مثل هذه المسائل ومثل هذه الفنون، قد درس القواعد الأصولية، قد درس كذلك القواعد الفقهية، قد درس أيضا الفروق الفقهية، وقد مر كذلك على الأشباه والنظائر، لأنه قد يختلط عليه بعض المسائل إن لم يكن قد مر على مثل هذه الفنون، وهي متعلقة تعلق تام بالفقه. نعم. قال رحمه الله فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. قال فإن كان عليه خفان، المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والمقصود بالإجماع هنا هو إجماع أهل السنة. قد ذكرنا أن الرافضة لا يرون المسح على الخفين، لذلك نجد في كتب العقائد ذكر بعض المسائل الفقهية في كتب العقائد، قال أهل العلم وذلك لخلاف الفرق فيها، وذلك لخلاف الفرق فيها، مثل صلاة التراويح، فإن بعض كتب العقائد يذكرون صلاة التراويح، وذلك لأن الروافض لا يرون صلاة التراويح، لا يرون صلاة التراويح، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتابه منهج السنة، وكانوا الرافضة يطلقون على صلاة التراويح بالبدعة العمرية، وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل ذلك من وجوه في كتاب منهاج السنة في الرد على الروافض. فأهل السنة رحمهم الله عز وجل يذكرون بعض مسائل الفقه في كتب العقائد، وذلك لاختلاف الفرق، كذلك مثل قضاء الحائض للصلاة، فإنه قد خالف كذلك فيها بعض الفرق، لذلك تجد من يكتب في المسائل الفقهية في باب العقائد يذكر مثل هذه المسائل، وقد هناك بحث في هذا الباب في المسائل الفقهية التي ذكرها أهل الاعتقاد في كتب العقيدة، هناك بحث موجود في المسائل الفقهية التي ذكرها أهل الاعتقاد في كتب العقيدة. فالمسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وإجماع أهل السنة، وذكرنا القاعدة البارحة أن خلاف أهل البدع لا يضر، وموافقة أهل البدع لا يفرح بها. أما الكتاب ففي قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر، كما نبه على ذلك ابن العربي المالكي رحمه الله عز وجل، ونبه عليه كذلك القرطبي المالكي، ونبه عليه كذلك شيخ شيوخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل، ونبه على ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. فقراءة الجر تفيد المسح على الخفين. وهذه القراءة من الردود على الذين قالوا إن فرض القدم هو المسح، وإنما قراءة الجر تحمل على مسح الخفين كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله. والمقصود بابن العربي المالكي المعرف، وليس المقصود به ابن عربي الكافر. قد كان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، وقد سمعنا منه ذلك كثيرا، فإنه رحمه الله قال المنكر نكرة والمعرف معرفة. المنكر الذي هو ابن عربي صاحب الفصوص وهو الكافر، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم رحمهم الله، ومنهم شيخنا الشيخ محمد أمان. وأما ابن العربي المالكي فكما قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله فهو فقيه مالكي وإن كان عنده تأويل، فالمقصود بابن العربي هنا هو المعرف، وهذا بلا شك، وذاك لا يذكر أبدا إلا لتعييبه وتعييره والرد عليه. أما ما جاء في السنة فكثير جدا، وأحاديث المسح الخفين من الأحاديث المتواترة، كما يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ثم ذكر ومسح خفين وهذه بعض. فأحاديث المسح الخفين أحاديث متواترة. لذلك قال أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله عز وجل، قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي منه شيء فيه 40 حديثة، وقال ابن المبارك في المسح الخفين ليس فيه خلاف. وقد أوصل ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير الأحاديث الواردة عن الصحابة إلى 80 صحابية. قد أوصل ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير الأحاديث الواردة عن الصحابة إلى 80 صحابيا في المسح على الخفين. وقد جاء عن علي وعائشة وابن عباس ومالك القول بعدم المسح. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عائشة وعن ابن عباس وكذلك عن مالك عدم القول بالمسح. قال ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي مولاهم رحمه الله عز وجل قال كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. كل من روي عنه من أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. وكذلك ضعف البيهقي رحمه الله عز وجل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال ولم يثبت إسناده. وأما عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم فقد رجعا كما نبه على ذلك البيهقي، رحمه الله عز وجل. وأما مالك فقد قال القرطبي رحمه الله عز وجل بأنها منكرة، رواية التي جاءت عن مالك قال عنها إنها رواية منكرة وليست بصحيحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في الاختيارات وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة، أي المسح على الخفين. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت ولكن الذي حصل من هذا الذي قد خفي عنهم، كما ذكرنا أنهم قد رجعوا عن ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك قال شيخ الإسلام في الجواب على من أنكر المسعى الخفين، قال: خفي عليهم ذلك ظنوا، أو وهذا ظنا منهم لمعارضة آية المائدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: خفي عليهم ذلك ظنوا معارضة آية المائدة للمسح، لأنه أمر بغسل الرجلين. قال أهل العلم: ومن أمهات أحاديث المسح على الخفين حديث جرير بن عبد الله البجلي، قد وصفوا هذا الحديث من أمهات أحاديث المسح على الخفين. والمقصود بالأمهات هنا أي الأصول، المقصود بالأمهات هنا أي الأصول. والعلماء رحمهم الله عز وجل يهتمون بأصول أدلة الأبواب، العلماء رحمهم الله عز وجل يهتمون بأصول أدلة الأبواب، كما جاء في أصل الصيام لما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله عز وجل: كتاب الصيام، والأصل في ذلك أي في وجوبه وفي فرضيته في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. واهتم كذلك بعض أهل التفسير في أصول آيات الأحكام، في الأصول التي ذكر التي في آيات أصول الأحكام، أي التي قد ذكر أن هذه الآية أصل في حكم كذا وكذا، أو أصل في باب كذا وكذا، وهناك مؤلف قد طبع في هذا الباب في الآيات التي هي أصول في الأبواب، الآيات التي هي أصول في الأبواب. ولا أدري هل قد طبع الأحاديث التي هي أصول في الأبواب، وهل قد جمع فيها أحد، هذا ليس عندي فيها علم، ولو أن هذا ليس موجودا فإن هذا يصلح أن يكون في رسالة علمية، إما في الماجستير أو في الدكتوراه، وأظن أن أصحاب الماجستير والدكتوراه لا يفوت ذلك. الشاهد أنه في قوله من أمهات حديث المسعى الخفين حديث جرير ابن عبد الله البجلي، حديث أنا لا أريد الشيخ معليش على هو منك معليش حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان بعض مشايخنا إذا قدم له شيء في أثناء الدرس يأبى ذلك، خاصة إذا كان يعني شيء قهوة أو عصير، لأنه يرى أنه لا بد أن يتساوى معه الطلاب أيضا في الشرب. وبعضهم كان يرى أن يقدم له إذا كان يعني كما يقال شيء واحتاجه، يقدم له في شيء لا يظهر، يعني ما في داخل هذا الكأس، يكون في شيء يعني مغلف، فيظن الذي يشرب أن يظن أنه ماء وذلك. وأذكر أن بعض مشايخنا كذلك إذا يعني خص بطعام أنه يقول: هل خص من كان في المجلس بهذا الطعام أم لا؟ فالشاهد أن هذا مما قد تأدبناه عن أشياخنا حفظهم الله تعالى ورعاهم. حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه. لما أهل العلم رحمهم الله قالوا عن حديث جرير بن عبد الله البجلي هذا من أمهات أحاديث المسح على الخفين؟ لقول إبراهيم النخعي رحمه الله عز وجل قال: فكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، كان بعد نزول المائدة، فدل على أن فرض المسح موجود بعد نزول المائدة، وليس ذلك منسوخ بالغسل. فكانوا يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: يوما وليلة للمقيم. مسح عليهما إن شاء. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا هل الأفضل غسل القدمين أو الأفضل مسح الخفين، هل الأفضل غسل القدمين أو الأفضل مسح الخفين، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا المسح أفضل، وهذه رواية عن أحمد، وهذا القول مذهب الشافعي رحمه الله عز وجل، هو قول الحكم بن عتيبة الكندي، وقد قرأنا وهذه طرفة لما نزل، وقد ذكرتها البارحة لبعض إخواننا، لما نزل كتاب الخلال اشتراه شيخنا الشيخ ربيع بن هادي يوم أن كان في المدينة قبل أن ينتقل إلى مكة ثم رجع إلى المدينة. فالشيخ من عادته أن يقرأ إذا نزل كتابا أن يقرأ يعني شيئا منه، وكنا عنده وكان أحد الطلاب معنا، فجاء فقال الشيخ اقرأوا يعني شيئا من الكتاب الخلال. فقرأ الطالب أحد الأسانيد وقال عن أو حدثنا الحكم بن عتيبة الكندي. فالشيخ ضحك قال أين الكندي عند الكندي، وأين كندا في تلك الأيام. فالشاهد هذا قول رواية، والتصحيف موجود عند في القراءة وهو كثير، لذلك ألفت مؤلفات في ماذا؟ في التصحيف. حتى في هذا الدرس نفسه في حديث مر نبينا صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه، قرأ الطالب يعظ أخاه. فهذا التصحيف يحصل، ولكن المدرس، لذلك هذا من فوائد الدراسة على إيش؟ على الأشياخ، ولا يستقل الطالب بنفسه في القراءة لأنه مظنة أن يزل إما في اللفظ أو يزل في الفهم، ويحصل إذا زل في الفهم واللفظ يحصل بعد ذلك الزلل في الأحكام والزلل فيما يقوله بعد ذلك. لذلك من وصايا أهل العلم رحمهم الله أن يحرص الطالب على أن يكون في دراسته على أهل العلم، وأن يأخذ على أهل العلم، فإن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى سيجنبه الكثير من الخطأ والزلل. القول الأول كما ذكرنا هو القول بالمسح، وهذا القول رواية عن أحمد، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وقول الحكم بن عتيبة وقول إسحاق. قالوا وذلك لأن الصحابة طلبوا الأفضل ألا وهو المسح، فرجحنا المسح، وفيه كذلك مخالفة لأهل البدع، وفيه مخالفة أيضا لأهل البدع. القول الثاني قالوا إن الغسل أفضل، إن غسل القدمين أفضل من المسح. قالوا لأن ذلك هو المفروض وفاقا، قالوا لأن ذلك هو المفروض وفاقا. وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل. القول الثالث قالوا هما سواء، وهذا القول أيضا رواية عن أحمد لورود السنة بهما. الراجح والعلم عند الله عز وجل هو ما ذهب إليه بعض الحنابلة، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله عز وجل، وكذلك ابن عثيمين، وكذلك العباد، أن إن كان لابسا للخف فالمسح أفضل، وإن كان كاشفا فالغسل أفضل. فالغسل أفضل. قالوا لأن ذلك هو ظاهر فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يتكلف أن يلبس خفا ليمسح، ولم ينزع خفا ليغسل. لم يتكلف لكي يمسح ليمسح فلبس خفا، ولم يتكلف ليغسل فينزع خفا. لذلك قال ابن المفلح رحمه الله ولا يستحب أن يلبس ليمسح. قال ابن المفلح رحمه الله في الفروع ولا يستحب أن يلبس ليمسح، كالسفر ليترخص. نعم. قال رحمه الله يوما وليلة للمقيم. نعم. وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. ذكر المصنف رحمه الله عز وجل هنا التوقيت، هل المسح على الخفين له توقيت أم لا؟ الفقهاء رحمهم الله عز وجل اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا لا وقت للمسح على الخفين، ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له، مسح ما بدا له للمقيم والمسافر في ذلك سواء. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله عز وجل، وهو قول الليث بن سعد رحمه الله، الليث بن سعد المصري رحمه الله عز وجل. القول الثاني هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وقالوا بالتوقيت، وأن للمقيم يوم وليلة، أن للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بليالي هذه الثلاث. وهذا هو قول أبي حنيفة، وقول الشافعي، وقول أحمد، هو قول كذلك قول أصحاب أبي حنيفة، وقول أيضا الثوري والأوزاعي والحسن بن حيي، وقول داود الظاهري، وقول الطبري، وقول غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. وجاءت رواية عن مالك رحمه الله عز وجل في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء بالتوقيت، جاءت رسالة، جاءت رواية عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض، أو في رسالته إلى بعض الخلفاء بالتوقيت. وقد أنكر أصحاب مالك هذه الرسالة أو هذه الرواية، أنكر أصحاب مالك هذه الرواية. فالمشهور من مذهب مالك رحمه الله هو عدم التوقيت، هو عدم التوقيت. الراجح والعلم عند الله عز وجل بلا شك هو التوقيت. لذلك فقهاء المالكية رحمهم الله لم يأخذوا بقول مالك في هذه المسألة كابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وذلك لصحة الأحاديث والآثار في التوقيت، ومنها ما جاء عن رسول الله أنه وقت للمسافر، أنه وقت للمقيم يوم وليلة، وقت للمسافر ثلاثة أيام مع ليالي هذه الأيام. كذلك ما ثبت عند عبد الرزاق في مصنفه من قول أبي عثمان النهدي رحمه الله عز وجل، قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسحان عليهما إلى مثل ساعته من يوم وليلة. يمسحان، قال عمر، يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يوم وليلة. وهذا الأثر سنستفيد منه هل المقصود بالمسح باليوم والليلة خمس صلوات، أو المقصود به التوقيت، أو المقصود به التوقيت. فلا بد هذا الأثر أن يحفظ، لأنه سنستدل به في تلك المسألة. فهذا هو الصحيح، والعلم عند الله عز وجل أن التوقيت هو الذي قد جاء التوقيت في السنة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك قد جاء عن الصحابة، وجاء كذلك عن السلف رحمهم الله عز وجل. نعم. قال: بشرط أن يلبسهما على طهارة. قال: بشرط أن يلبسهما على طهارة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. اقرأ الحديث أنس. قال رحمه الله: عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الحاكم وصححه. هنا المصنف رحمه الله ذكر شيئا من شروط المسح على الخفين. المصنف هنا رحمه الله عز وجل ذكر شيئا من شروط المسح على الخفين. وشروط المسح على الخفين على الراجح ما يلي: الأول، أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، الثاني، أن يكون الملبوس طاهرا فلا يكون الخف نجسا ولا متنجسا، فلا يكون الخف نجسا ولا متنجسا. المقصود بنجس أي أنه في أصله نجس كجلود السباع، والمتنجس التي قد طرأت عليه النجاسة. فقالوا الفقهاء رحمهم الله عز وجل: أن لا يكون الخف نجسا ولا متنجسا. وهذا هو معنى، من جهة أن أصل الشيء نجس كجلود السباع، أو متنجسا أن طرأت عليه النجاسة. الشرط الثالث أن يكون مباحا، ويخرج ما يكون مباحا ما يكون محرما تحريما لكسبه، كخف مغصوب، أو ما كان محرما لعينه، أو كان ما كان محرما لعينه كحرير لماذا؟ لرجل، كحرير رجل لرجل. الرابع أن يكون لبس الخفين على طهارة، وذلك للحديث الصحيح: دعهما فإني أدخلتهما على طاهرتين. وهل يشترط الطهارة المائية أم ليست بشرط؟ فلو أن إنسان كان قد أدخل خفيه على طهارة ماذا؟ ترابية، فهل يشترط ذلك أو لا يشترط ولا بد من الطهارة ماذا؟ المائية. الصحيح والعلم عند الله عز وجل أن الطهارة المائية ليست بشرط، وهذا القول رواية عن أحمد خلافا للجمهور، وذلك لعموم قوله صلوات ربي وسلامه عليه: دعهما فإني أدخلتهما ماذا؟ طاهرتين. وهذا يشمل الطهارة المائية والطهارة الترابية التي تكون بالتيمم. الخامس أن يكون المسح في المدة المعلومة، أن يكون المسح في المدة المعلومة، وهذا يجرنا إلى مسألة متى يبتدئ أو متى تبتدئ مدة المسح. العلماء رحمهم الله عز وجل قد اختلفوا على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا تبدأ من الحدث بعد اللبس، لو لبس ثم أحدث فتبدأ المدة من متى؟ من الحدث بعد اللبس. وهذا قول أبي حنيفة وقول الشافعي وهو قول أحمد في رواية. القول الثاني قالوا تبدأ من المسح بعد الحدث، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله، وهو قول الأوزاعي وقول أبي ثور وهو قول ابن المنذر، وكذلك هو قول النووي رحمهم الله تعالى أجمعين. القول الثالث قالوا من اللبس، فإذا لبس فقد ابتدأت مدة المسح، وهذا قول الحسن البصري رحمه الله عز وجل. الصحيح والعلم عند الله هو القول الثاني، أن ذلك من المسح بعد الحدث. وذلك لأن الأحاديث قد جاءت كلها معلقة للمسح معلقة في ابتداء ذلك على ماذا؟ على المسح. الأحاديث التي جاءت يمسح على خفيه، وما جاء وقت في المسح على الخفين كذا وكذا، فكلها معلقة بلفظة المسح. لذلك يقول النووي رحمه الله عز وجل قال عن القول هذا، قال: وهو المختار والراجح دليلا. قال: وهو المختار والراجح دليلا، لأن الأحاديث علقت ذلك بالمسح، علقت ذلك بالمسح، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما جاء في أثر من أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر ماذا؟ يمسح عليهما، فكان ابتداء الوقت من ماذا؟ من المسح. فكل الأحاديث التي جاءت إنما جاءت بابتداء الوقت من ماذا؟ من المسح. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وترجيح تلميذه ابن القيم رحمه الله، وترجيح ابن باز وابن عثيمين وابن سعدي، وكذلك هو ترجيح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء. فإذا عرفنا ذلك، فإذا عرفنا هذا الأمر، فإن هذا الوقت إنما يقدر، وهذا المسح إنما يقدر بالتوقيت، إنما يقدر بالتوقيت والوقت. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: وأما تقديره بخمس صلوات للمقيم فلا يصح، وأما تقديره بخمس صلوات للمقيم فلا يصح، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالوقت لا بالفعل، لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره بالوقت لا بالفعل. كذلك يدل على ذلك ما مر معنا في أثر عبد الرزاق عن أبي عثمان النهدي، وذلك فيه من قول عمر قال: يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته، قال: يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته، أي أنه إذا مسح قبل الظهر الساعة 12 ينتهي من الثاني اليوم الساعة كم؟ 12، فيصلي في اليوم الأول الظهر، وأما في اليوم الثاني لا يصلي به الظهر إذا كان مقيما، لا يصلي به الظهر إذا كان مقيما. مسألة مهمة، وهي مسألة لو خشي الإنسان ذهاب رفقة في سفر، لو خشي الإنسان ذهاب رفقة في سفر، أو خشي عارضا من العوارض التي قد يكون لو توقف ومسح أنه تذهب هذه الرفقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة أو حبس الرفقة على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظني عدم التوقيت، فغلب على ظني عدم التوقيت. رجح مذهب من؟ مذهب مالك، قال: فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة. وهل هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله من قبيل الرأي المجرد عن الدليل؟ الجواب: لا، ليس هو من قبيل الرأي المجرد عن الدليل، فإنه قد جاء أن عقبة رضي الله تعالى عنه وارضاه قد مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه، قد مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه، فقال ذلك لعمر، فقال عمر أصبت السنة. وهذا الحديث قد رواه الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار، وكذلك رواه الدارقطني في السنة والحاكم والبيهقي في السنة الكبرى، وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. قال الألباني رحمه الله: وهو أن يحمل حديث عمر على الضرورة، أن يحمل حديث عمر على الضرورة وتعذر الخلع بسبب الرفقة أو غير ذلك. قال: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بحث طويل في المسح على الخفين. قال شيخ الإسلام، يعني وهذه مسألة نافعة، قال: ونزلت حديث عمر، يعني اجتهده لما كان مسافرا على البريد، قال أخي تفكر في المسائل، تفكر في الأدلة، ليس معنا مثل الآن، يعني إذا انقطع عنا البث الجوجلي ذهبنا، أما هؤلاء فإن معهم ماذا؟ فإن معهم الحافظة. فأخذ يعني يتفكر بالأدلة ويتفكر بالأحاديث، فجاء على ذهني حديث ماذا؟ حديث عقبة. جاء على ذهني حديث عقبة. وهنا أنبه على شيء ذكرنا به جوجل، أنبه على شيء. بعض الناس يقول إن المسائل العلمية أصبحت الآن ماذا؟ سهلة، والرجوع لها سهلة، وكذلك والرجوع للمسائل العلمية سهل، والأخذ الأحكام الشرعية سهل، وذلك بكتابة المسألة ويأتيك ماذا؟ ويأتيك الجوجل ويتكلم، وأن العلم الشرعي أصبح الآن سهل. وهذا من أبطل الباطل، وهذا من أبطل الباطل. وقد تناقشت مع بعض الأطباء في هذا الباب وذكر شيئا من هذا، فقلت له، قلت أنت طبيب، والآن هذا، والآن لو أن إنسانا أصابه وعكة ودخل على جوجل وكتب مرضه ثم بعد ذلك أخرج الدواء واستعمل الدواء، إيش تقول أنت؟ هذا غلط. قلت لما؟ قال لأنه لا يميز. نقول نحن كذلك، لا يميز من ذهب إلى هذا البحث بين المسائل الشرعية حتى يستطيع أن يرجح بينها، كما قالوا الأطباء في ذلك. وأنا أردت هذا أيضا، لأنه أردت هذا الجواب، بس أردت منه أن يخرج ذلك من فمه هو، كما أنكم أنتم تقولون أنه لا يميز وقد تصيبه بعض المضاعفات والبدن يختلف من بدن إلى آخر، كذلك نحن في علم الشريعة الذي يدخل إلى هذا البحث المتحرك أو هذا البحث الحركي قد يجد مئات النتائج، ولكن لا يميز الراجح من المرجوح، لا يميز الحق من الباطل، لا يميز الحق من الفاسد، لا يميز الصحيح من الضعيف. فلا بد في ذلك من أن يكون على طلب وعلى علم حتى يأخذ، بل إن بعض الألفاظ قد يقول هذا المتكلم أو هذا الذي خرجت له نتائج، وقال شيخ الإسلام وقال ابن عثيمين، والناظر والمدمن في النظر في كلام شيخ الإسلام وكلام ابن عثيمين يرى من أول وهلة أن هذا الكلام مستحيل أن يكون منسوبا لماذا؟ لشيخ الإسلام ومنسوبا لابن عثيمين. أما الذي هو يبحث ولا يدري ولم يقرأ كلام شيخ الإسلام ولم يدمن النظر في كلام الأئمة فإنه تنطلي عليه مثل هذه المسائل، وهذا موجود الآن في الواتساب، يأخذ كلام، يأخذ أمور من الأنترنت ثم يقول قال شيخ الإسلام، ويجد بعض العبارات العصرية التي مستحيل أن يكون شيخ الإسلام ماذا؟ قال بها، ويجد بعض الأمور منسوبة للأئمة التي مستحيل أن يكون الإمام قد فعل هذا الأمر أو قد قال به. وقد نبهت على بعض المسائل وأرسلتها في رسائل في نسبة بعض الأقوال لشيخ الإسلام أو نسبة بعض الأقوال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. فالشاهد أن ليس كل من يبحث في هذه الأنترنت يستطيع أن يميز بين الغث والسمين. شيخ الإسلام رحمه الله تفكر ثم وجد أثر ماذا؟ أو حديث عقبة وقول عمر له ماذا؟ أصبت السنة. فقال فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة، ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر أصبت السنة على هذا توفيقا بين الآثار، توفيقا بين الآثار. ثم قال ثم رأيت ذلك مصرحا به في مغازي ابن عايذ أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت. فلما فتحت دمشق، لأن عقبة قد ذهب على البريد وكان في حاجة إلى ذلك كما كنت قد ذهبت على البريد كما وجدت ذلك في مغازي ابن عايذ. قال شيخ الإسلام فحمدت الله على الموافقة، فحمدت الله على الموافقة، وقال وهي مسألة نافعة جدا. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله علق على ذلك في الصحيحة، قلت وقد صدق رحمه الله، وقد صدق رحمه الله، وهي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء، وهي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء. شاهد هذه المسألة ذكرناها في مسألة التوقيت، وأنه قد يخالف التوقيت كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله فإن كان على أعضاء وضوئه جاء جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، وهذا الضابط أن يكون هناك ضرر في الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. اتفق الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين ما يلي: أن المسح على الجبيرة واجب، فإن ليس لك إلا ذلك، والمسح على الخفين جائز. الفرق الثاني أن المسح على الجبيرة يجوز في الطهارتين في الكبرى والصغرى، فإنه لا يمكنه إلا ذلك، وأما المسح على الخفين فلا يكون إلا في الصغرى. الفرق الثالث أنه في الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحل هذه الجبيرة، فليس في الجبيرة توقيت، فليس في الجبيرة والمسح على الجبيرة توقيت، فإنه مسح ضرورة، فإنه مسح ضرورة وينزل عليه كذلك أثر إيش؟ عقبة. فإنه مسح ضرورة وينزل عليه كذلك أثر عقبة. وأما الخفان فلهما التوقيت المعروف للمقيم كذا وللمسافر كذا. الفرق الرابع أن الجبيرة يستوعب الجبيرة بالمسح كما يستوعب الجلد، لأن المسح هناك كالغسل، يستوعب الجبيرة بالمسح كما يستوعب الجلد، لأن المسح هناك الغسل، بخلاف ماذا؟ بخلاف المسح على الخفين فإنه يمسح على أعلى الخفين. الفرق الخامس أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث، لو أن إنسان كسر ثم بعد ذلك شدت عليه الجبيرة وهو على غير طهارة فإنه يمسح عليها، فإنه يمسح عليها، أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهي إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب. وأما من قال بالقياس على الخفين فهو قياس ماذا؟ فاسد ولا يصح. وأما الخفان فإنه لا بد أن يكون على طهارة. وقد ذكر هذه الفروق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل كما في مجموع الفتاوى له رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وصفة دواء على جرح، الدواء على الجرح لأنه يخشى الضرر أو يخشى كذلك تأخر إيش؟ تأخر الشفاء، فإذا خشي الضرر أو خشي تأخر الشفاء فإنه يصح له أن يمسح، وأنه لو كان هناك دواء والدواء قد يكون مثل الكريمات قد يكون أو الدهون ويكون له ماذا؟ جرم، فلا ينزع فلا يمسح، فإذا خشي الضرر أو خشي تأخر الشفاء فإنه يمسح على ذلك وليس عليه شيء، ولا يلزمه أن يزيل هذا المانع، لا يلزمه أن يزيل هذا المانع. كذلك ما يسمى بإيش؟ باللصقة الجروح، والعلماء رحمهم الله تكلموا في هذه اللصقة بكلام طويل، من جهة أنه لو تعدت هذه اللصق لو تعدى موطن الحاجة هل يغسل أو يمسح؟ مثلا يكون الإنسان عنده جرح هنا ثم كانت اللصقة كبيرة تزيد على الموطن وليست هي مساندة لماذا؟ للصق. فكثير من أهل العلم رحمهم الله قالوا ولا يزيد في هذه اللصق عن موطن الحاجة، فإنه يكون موطن الحاجة ما يكون على الجرح وما يكون دعامات لهذا اللصق، وهذا ما يحيط به، وهذا ينبغي يتنبه لها الذي يعني إذا كان عنده جرح لا يزيد من غير حاجة، لا يزيد من غير حاجة، لأن هذا الزائد كان من غير حاجة ومنع وصول الماء، فيتنبه على ذلك. والعلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة كلام طويل. نعم. قال رحمه الله: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. اتفق أهل العلم رحمهم الله عز وجل أن من مسح أعلى الخف وأسفله فقد أدى الذي عليه، هذا بالاتفاق. لكنهم قالوا: من مسح أسفله أو مسح أعلاه فقط هل يجزئه ذلك أم لا؟ على أقوال. من أهل العلم من قال بمسح أعلاه وأسفله، من أهل العلم من قال بمسح أعلاه وأسفله، وهذا القول مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نافع: رأيت ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة بيديه بطونهما وظهورهما، كما صح ذلك عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك هذا قول عمر بن عبد العزيز، وقول الزهري، وقول مالك بن أنس، وقول الشافعي، أنهم رأوا أن يكون المسح على الأعلى وعلى الأسفل. قد ذكر ذلك مالك رحمه الله في موطئه، قد ذكر ذلك مالك رحمه الله عز وجل في موطئه. القول الثاني هو قول أن المسح فقط على الظاهر والباطن، ولو مسح على الظاهر دون الباطن فإن مسحه لا يصح، فإن مسحه لا يصح. القول الثالث أن المسح على الظاهر، أن المسح على الظاهر، وهذا هو قول أبي حنيفة وقول أصحابه وقول الثوري وقول أحمد وإسحاق، قول جماعات من السلف هو الصحيح، وهو الصحيح. وذلك لقول علي بن أبي طالب عند أبي داود قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. وهو حديث حسن قد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل، وصححه الحافظ ابن حجر أيضا في التلخيص، كذلك حكم عليه بالثبوت الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، وهو الصحيح، وهذا هو فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أنه يكون المسح على ظاهر الخفين لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، وقد تقدم ذلك معنا. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا. قال: باب نواقض الوضوء. عرفنا فيما سبق كيف يتوضأ الإنسان، وعرفنا شروط الوضوء، وعرفنا صفة الوضوء، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هنا بعد ذلك مفسدات ونواقض الوضوء، بعد أن ذكر الشروط وذكر الصفة وذكر ما يتعلق بالوضوء، ناسب هنا أن يذكر مفسدات ونواقض الوضوء. قال أهل العلم: لئلا يستمر العبد في وضوء قد بطل، لا يستمر العبد في وضوء قد بطل، ذلك ناسب أن يذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل بابنا نواقض الوضوء بعد صفة الوضوء بعد شروط الوضوء حتى لا يستمر العبد في وضوء قد بطل. كذلك قالوا في مناسبة ذكر النواقض بعد الصفة، قالوا النواقض تأتي بعد الإثبات، لأنك ما تنقض الشيء إلا بعد وجوده وبعد بنائه، لذلك ناسب أن يذكر النواقض بعد الصفة. ابتدأ المصنف رحمه الله عز وجل بأول ناقض، قال الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين على ضربين، وقوله مطلقا سنستفيد منه في قولنا على ضربين. الخارج من السبيلين على ضربين، الأول المعتاد كالبول والغائط والمني والمذي إذا حملناه على كونه معتاد، والريح والودي، فهذا ينقض إجماعا. المعتاد كالبول والغائط والمني والودي والمذي والريح، فهذا ينقض إجماعا، قد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله عز وجل. والودي ما هو؟ هو الذي يخرج عقب البول، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصيب الثياب غالبا، قال أحمد فيه لا يصيب الثياب غالبا، لأنه يكون قد تبول وقد كشف عورته، فالودي لا يصيب الثياب غالبا، وإنما الذي يصيب الثياب غالبا إما المذي أو المني. فلا يقول النقائل لا أدري هل هو ودي أو، قال وجدت على ثوبي شيء ولا أدري هل هو مني أو مذي أو ودي. الجواب أما الودي فإنه لا يصيب الثياب غالبا، فإنه إما أن يكون مذيا وإما أن يكون منيا. قد ذكرنا الفروق بين المذي والمني في درس الاستنجاء، وذكرنا ما يقارب 9 فروق بين المذي وبين المني. الضرب الثاني النادر كالدم والدود والحصى والشعر، فإذا خرج من أحد السبيلين مثل هذه الأمور النادرة فهل ينتقض الوضوء؟ الجواب نعم، إن الوضوء ينتقض في مثل هذه الأمور النادرة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. وخالف مالك رحمه الله وقال بعدم النقض، وقال مالك لأن ذلك في حكم النادر، والنادر لا حكم له، قال مالك رحمه الله لأن ذلك نادر والنادر لا حكم له، فأشبه الخارج من غير السبيلين. والصحيح والعلم عند الله عز وجل هو النقض، وذلك لما يلي: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ودمها نادر غير معتاد، قالوا أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير معتاد. ثانيا لأنه لا يخلو من بلة تتعلق به، فتنزل هنا المظنة منزلة الحقيقة، تنزل هنا المظنة منزلة الحقيقة، مثل قولهم في النوم هل النوم حدث أو مظنة الحدث؟ الصحيح أن النوم مظنة الحدث، ونزلوا المظنة منزلة ماذا؟ الحقيقة. فالخارج من السبيلين على ضربين كما ذكرنا. نعم، ذلك قال المصنف هنا مطلقا أي على المعتاد والنادر، وهذه الفائدة من قوله رحمه الله مطلقا. نعم، قال رحمه الله: والدم الكثير ونحوه. قال: والدم الكثير، والدم الكثير ونحوه. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في الدم من جهة هل هو نجس أم طاهر على قولين، منهم من قال أنه نجس وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، بل حكي إجماعا على أن الدم والمقصود بالدم هنا دم الآدمي، وحكي إجماع في ذلك، قد حكاه ابن عبد البر رحمه الله، قد حكاه القرطبي، وقد حكاه النووي، وحكاه غير واحد من أهل العلم. القول الثاني قالوا إن الدم طاهر، دم الآدمي طاهر، وهذا القول رواية عن أحمد، ووجدت هذه الرواية قد ذكرها ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع. وجدت هذه الرواية قد ذكرها ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع، ولولا هذه الرواية لأخذنا بإجماع أهل العلم، ولولا هذه الرواية لأخذنا بإجماع أهل العلم، وحملنا الأحاديث الواردة في خروج الدم من الصحابة على الضرورة، ولكن هذه الرواية قد ذكرها ابن مفلح، ومعلوم أن ابن مفلح من المحققين في مذهب أحمد، فلو ذكر ذلك غير ابن مفلح لقلنا أيضا لعله لم يطلع أو أنه قد ذهل أو أنه، لكن ابن مفلح رحمه الله صاحب الفروع من المحققين في مذهب أحمد. وهذه الرواية قد ذكرها رحمه الله عز وجل في عن أحمد رحمه الله، وهي رواية ثابتة، لذلك أخذ كثير من أهل العلم رحمهم الله بترجيح هذا القول، وأن الدم طاهر، وأن الدم طاهر هو ترجيح الشوكاني وترجيح صديق حسن خان وترجيح الألباني وترجيح ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. فإذا قلنا، والمسألة هذه قد بسطناها في باب النجاسات، إذا قلنا إن الدم طاهر، فهل يستنتج من هذا عدم النقض؟ أجيبه: ليس على كل حال، فالريح على الصحيح وهي رواية عن أحمد طاهرة، ومع ذلك قلنا بإيش؟ بالنقض، هو ترجيح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فليس كون طاهر كونه ماذا؟ ليس بناقض. لذلك من يخلط بين المسائل ويذكر النجاسة ثم يذكر أنه ناقض وليس بناقض، هذا خلط بين المسائل. العلماء رحمهم الله اختلفوا في كونه ناقض أو ليس بناقض على قولين، والخلاف وقع عند الذين قالوا بأنه نجس، أو قالوا بماذا؟ بأن الدم طاهر، والصحيح أنه ليس بناقض، وذلك الأحاديث الواردة في قصة ذاك الأنصاري الذي كان يقرأ سورة الكهف فإنه لم يقطع صلاته ولخروج الدم منه. قد يقول قائل إن ذلك في حال إيش؟ الضرورة. هذا ليس بصحيح، فإنه كان يصلي صلاة إيش؟ نافلة، كان يصلي صلاة نافلة، فهذا ليس بصحيح. قد يقال هذا في صلاة إيش؟ الفرض، وقد كانت قد تذهب حياته، ومع ذلك لو كان هذا الأمر ناقض لخرج من صلاته وأيقظ الذي كان معه من المهاجرين، فدل من ذلك على أن الدم ليس بناقض. وقد خرج حديث ذاك الأنصاري معه المهاجري أحمد رحمه الله، وقد خرج أبو داود كذلك عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وزوال العقل بنوم أو غيره. يستثنى من الدم قبل ذلك الخارج من إيش؟ من السبيلين. يستثنى من الدم الخارج من السبيلين، وقد ذكرنا ذلك في الخارج من السبيلين، وأنه كدم وكدود إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل، قال المصنف هنا رحمه الله عز وجل: وزوال العقل بنوم أو غيره. هذه اللفظة أفادت أن زوال العقل على ضربين: زوال العقل بالنوم، وزوال العقل بغير النوم. ونتوقف قلنا أخذنا الأكثر من ساعة الآن، توقف عند هذا، وغدا نكمل بإذن الله تعالى مع الدخول في الباب الذي بعده، والله تعالى أعلى وأعلم. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.